أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المبعدات والموهنات لعدم ثبوت حجية هذا الكتاب، أو لبيان عدم حجية أن هذا الكتاب صادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ذكرنا في البحث السابق مجموعة من العوامل المبعدة والمضعفة. من العوامل الأخرى التي ذكرت في المقام ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الفقاهة المجلد الأول صفحة 37، قال: كيف وأكثر رواياته إما بعنوان روي وراوي ونحوهما، وإما نقل عن الرواة، خصوصا في آخر الكتاب. التفت جيدا إلى هذه العبارة، خصوصا في آخر الكتاب، فإنه ينقل فيه كثيرا عن ابن أبي عمير وزرارة والحلبي وصفوان ومحمد بن مسلم ومنصور وغيرهم. ومن الواضح أنه لم يعهد عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أن ينقلوا ماذا؟ أن ينقلوا عن الرواة. هذه أيضا يجعلها من المبعدات لإثبات أن الكتاب للإمام سلام الله عليه، بل لإثبات أن الكتاب هو من تأليف أحد العلماء، وإن كنا لا نعرف ذلك العالم. لذا يذهب السيد قدس الله نفسه إلى أن مؤلفه مجهول، لا نعلم من هو مؤلفه. الجواب عن ذلك أيضا واضح، لأنه ثبت في عدة رسائل حتى من أولئك الذين ناقشوا في حجية هذا الكتاب، ثبت أن الروايات المنقولة في آخر الكتاب إنما هي أجزاء من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. يظهر بأن الذي جمع هذا الكتاب الفقه الرضوي جمعه مع نوادر من؟ أحمد بن محمد بن عيسى. وهذا مو أنه فقط صاحب المستدرك يقول، أيضا السيد الخنساري المنكر لحجية هذا الكتاب أيضا يقول ثبت لنا أن ما في ذيل هذا الكتاب إنما هو نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. لذا يقول في الرسالة التي كتبها السيد الخنساري في فقه الرضا صفحة 25، قال: من جملة ما عثرت عليه بعد مضي سنين عديدة من تأليف الكتاب، يعني فقه الإمام الرضا، أقول رسالة في فقه الرضا، أني وقفت على كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، فوجدته مطابقا لهذه الأخبار المسندة المذكورة في الكتاب، يعني في آخر كتاب الفقه الرضوي. وقد حصل لي الظن القوي بل المتآخم للعلم بأن هذه الأخبار مأخوذة من كتاب ماذا؟ من كتاب النوادر. طبعا بحسب الاحتمال هماتي أنا، لا تعقل أنه تكتب 10 روايات أو 20 رواية و90% منها من حيث السند والمتن تكون مطابقة ماذا؟ لكتاب آخر. إذن هذا الاحتمال أو هذا المبعد أيضا بهذا القدر لا يمكن قبوله. من المبعدات الأخرى التي يذكرها السيد الخوئي وهي غريبة واقعا، يقول أنه توجد في الرواية في فقه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام بعض العبارات أن الإمام يسأل غيره، طبعا الغير ذلك أيضا إمام، يعني يسأل الإمام الكاظم مثلا باعتبار أنه يقول سألته، فإذا كان الكتاب للإمام الرضا فده يسأل ماذا؟ يسأل الإمام الكاظم. يقول بأنه هذا المعنى أيضا لا يمكن قبوله. هذا المعنى يشير إليه في صفحة أيضا 37، يقول على أن فيه عبارات يقبح صدورها عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، نظير قوله جعلني الله، أو نظير قوله في باب القدر صف لي منزلتين، فإن هذا القول منزلتين يعني منزلة بين الجبر والتفويض، إذن أي منزلة هذه؟ الرواية التي أشارت إلى هذا المعنى موجودة في الروايات، ممكن الإخوة أن يراجعوها في هذه الصفحات، صفحة 290 وما بعد ذلك موجودة. قال في باب القدر سألت العالم عليه السلام أجبر الله العباد على المعاصي؟ فقال الله أعز من ذلك، فقلت له ففوض إليهم، فقال وهو أعز من ذلك، فقلت له فصف لنا المنزلة بين المنزلتين إلى آخره. وهنا صاحب الفصول يعلق على هذه الرواية، التفت التعليقة لنفس التعليقة جائز كلمات السيد الخوئي، ماذا يقول؟ يقول ولا خفاء في أن مثل هذا السؤال مما يبعد صدوره عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا يبعد صدوره؟ يقول لأنه يكشف عن أن الإمام كان جاهلا بهذه القضية، والجهل لا ينسجم مع مقام ماذا؟ مع مقام الإمامة عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا أيضا يجعله صاحب الفصول وجملة من الأعلام ومنهم السيد الخوئي من ماذا؟ من المبعدات. وواقعا الأمر غريب، لماذا؟ لأنه نحن عندما نرجع إلى الروايات نجد عشرات الروايات التي يسأل الإمام فيها ماذا؟ إماما آخر. ماذا نقول في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام علمني حبيبي بابا من العلم ينفتح لي منه ألف بابين؟ هل كان الإمام أمير المؤمنين كان جاهلا عندما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله، أو كان عالما؟ فإن كان عالما تحصيل للحاصل، وإن كان جاهلا لا ينسجم مع أنه لا يعزب عن علمهم، هؤلاء يخرجون من بطون أمهاتهم وهم يعلمون ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. ثم ماذا يفعل السيد الخوئي في ذيل قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة؟ تعلمون باتفاق العام والخاص أن هذه الآية نزلت في من؟ في أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وبتعبير الروايات أنه لم يعمل بهذه الآية إلا من؟ إلا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم وأعطاها، وسأل النبي عشرة ماذا؟ عشر مسائل. المسألة الأولى قال يا رسول الله كيف أدعو الله؟ التفتوا إلى الأسئلة أيضا، التفتوا إلى الأسئلة، يعني في الأعم الأغلب الإنسان المتعارف أيضا ماذا؟ أيضا يعرفها. كيف أدعو الله؟ قال صلى الله عليه وآله بالصدق والوفاء. قال ما أسأل الله؟ قال العافية. قال ما أصنع لنجاتي؟ قال كل حلالا وقل صدقا. قال فما النور؟ قال القرآن. قال فما الفساد؟ قال ظهور الكفر والبدع والفسق. قال فما علي؟ قال أمر الله وأمر رسوله. قال فما الحيلة؟ قال صلى الله عليه وآله ترك الحيلة. عجيب هذا. قال فما الحيلة؟ قال ماذا؟ قال ترك الحيلة. قال فما الحق؟ قال الإسلام والقرآن والخلافة. قال فما الوفاء؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله. قال فما الراحة؟ قال الجنة. ماذا يقول؟ أنه هذا عندما سأل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذه الأسئلة العشر، يعني هو كان لا يعلم. بل في جملة من الروايات أن الله يبعث جبرائيل سل رسولي ماذا يقول، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعلم. إذن السؤال لا يستبطن ماذا؟ لا يستبطن الجهل وعدم ماذا؟ وعدم العلم. أولا مو معلوم أن هذا السؤال هو السؤال المتعارف عندنا، والمشكلة كلها نشأت ماذا؟ من هنا، وهي أنه تصور أن هذا السؤال كسؤال الجاهل ماذا؟ كسؤال الجاهل العالم. لا، هذا السؤال مرتبط بمراتب الفيض وبوساطة الفيض، وأنه لا يمكن أن يأتي إلى أمير المؤمنين وإلى الأئمة بل وإلى اللاحق شيء إلا من قبل ماذا؟ إلا من قبل سابقه. فلذا وردت في روايات التي وردت في ذيل أنه كل ليلة الجمعة يصعد بروحنا إلى العرش فنطوف حول العرش ثم نصلي عند كل قائمة ركعتين ثم نزداد كذا وكذا. الرواية تقول فإن هذا العلم الذي يفاض علينا يبدأ برسول الله ثم بعلي ثم بالحسن ثم بالحسين إلى أن يصل إلى إمام ذلك الزمان، ثم يعلق الإمام يقول لئلا يكون آخرنا أعلم من أولنا. هذه مرتبطة بوساطة الفيض، هذه مو مرتبطة بالسؤال المتعارض. هذا ما أيضا جعله السيد الخوي قدس الله نفسه من المبعدات وقد اتضح عدم تماميته. من المبعدات الأخرى التي ذكرها السيد الخوي أيضا تبعا للفصول صفحة 312 هو أنه نقلت في هذا الكتاب جملة من الروايات المتعارضة. يعني عندما نراجع هذا الكتاب وهو المسمى بفقه الرضا نجد أن هناك جملة من الروايات المتعارضة التي ماذا؟ التي لا يوجد بينها جمع، والإمام سلام الله عليه لم يعالجها. هسه في الواقع أنه ما أدري إذا كان مثل هذا المبعد سببا لنفي أن الكتاب أو لنفي أن الموجود في الكتاب من الإمام سلام الله عليه، وهل يوجد عندنا نحن كتاب حديثي ولا توجد فيه روايات متعارضة؟ دلني على كتاب حديثي لا توجد فيه ماذا؟ روايات متعارضة. مجرد وجود روايات متعارضة في الكتاب ولا يوجد جمع لتلك الروايات فليس دليلا على عدم صدور ماذا؟ على عدم صدور هذه الروايات من الإمام، خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك أن هذه الروايات ليس أن هذا الكتاب ليس من تصنيف الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ولا من إملاء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بل جمع بعض العلماء الأقدمين. هو وجد هذه الروايات وجمعها عمن؟ عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة. لا، هم بصدد إثبات أن هذا الكتاب تأليف لعالم مو روايات. هذه مرارا أنا ذكرتها. شوفوا أكو بحثين، البحث الأول أن هذا الذي نقرأه من قبيل كتاب مصباح الفقاهة للسيد الخوئي، هذول بصدد إثبات أن فقه الرضا كتاب لفقيه من فقهائنا الأقدمين. إحنا بصدد إثبات ماذا؟ أن هذا الكتاب روايات عن الإمام ماذا؟ عن الإمام الرضا. افترضوه من قبيل تحف العقول، فإن تحف العقول تأليف كلام ابن شعبة الحراني لو كلام الإمام، أي منهما؟ هو كلام الإمام. نعم، تأليف من؟ تأليف ابن شعبة. هذول بصدد أن يقولوا أن هذا الكتاب ليست الكلمات في كلمات الإمام وأحاديث الإمام، وإنما هي ماذا؟ وإنما تأليف أحد الأقدم. لذلك بلي لعالم بلي يغرب يقول أن هذا الكلام من قبيل المقنع، من قبيل من لا يحضره. أنا لابد نسأل السيد خوي ولا هذا نقضي؟ فأنا ما أدري أقول، أنا بدي أقرأ لكم العبارات مولانا. أنا الآن مرة تقول لي بأنه سيدنا المقرر لم ينقل إشكال، أكو ذاك حديث آخر. أنا بدي أفترض أن هذه الكلمات كلمات من؟ كلمات السيد قدس الله نفسه. وإحنا نتعامل على هذا الأساس. هسه أنت تريد تحمل محمل الصحة تقول السيد أجل واقعا ما يمكن أنه لم يلتفت، ذاك حديث آخر، هذا تابع لك. أنا من أقرأ مصباح الأصول، كان أحد الأعلام المعاصرين أنا كنت بخدمتي أنقل له بعض النقوض أو الإشكالات التي تذكر على مصباح الأصول، وبشكل صريح كان يقول السيد الخوي هواية أعظم من هذا مصباح الأصول. فلا تصوروا أن السيد الخوي يساوي ماذا؟ مصباح الأصول. ذاك بحث آخر. أنا جاء أتكلم على مستوى ماذا؟ أن من يقول هذا الكلام يرد عليه أولا ثانيا ثالثا. هسه سواء كان السيد الخوي أو مقرر بحث السيد الخوي مو مهم، المهم احنا ليس نظرنا الى شخص، نظرنا الى هذه الكلمات ماذا؟ المنقولة. لذا عبارة صاحب المستدرك هذه في صفحة 289 هذه عبارته. يقول ما ذكره في الفصول من اشتماله على نقل أخبار متعارضة في موارد عديدة من غير إشارة إلى طريق الجمع بينها ولا ما هو الحق منها والصواب. هنا يرد النقض واقعا. إذا كان هذا كاف لنفي أن يكون الكلام كلام الإمام، أي كتاب حديثي لا توجد فيه ماذا؟ روايات متعارضة. إذن لا يمكن أن نقبل أنه بهذا المبعث نسقط الكتاب عن كونه كلام من؟ كلام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. أما لماذا لم يذكر الإمام وجوه العلل؟ أساسا نستطيع أن نترقى، نقول حتى لو الإمام أملاه مو بالضرورة يذكر وجوه العلاج. لماذا؟ لأنه الأئمة الآخرين أو هو سلام الله عليه في أماكن أخرى ذكروا ماذا؟ ذكروا ضوابط لعلاج الروايات المتعارضة، كما كان ديدنهم هذا، عادتهم هذه، أنه عندما يبينون مطلبا شنو كل الضوابط المرتبطة بذلك المطلب في ذلك المجلس يبينون. أبدا تجد أنه رواية تأتي من الإمام أمير المؤمنين وبقيدها يأتي من الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا يلزم أيضا تخلف البيان عن وقت ماذا؟ عن وقت الحاجة، لأننا ذكرنا في محله في باب المطلق والمقيد أن هؤلاء جميعا بمنزلة ماذا؟ بمنزلة متكلم واحد. هذا بحث بعد موكول إلى بحث المطلق والمقيد، وهو أنه كيف يمكن الجمع بين مطلق ورد في سنة 50 من الهجرة ومقيد ورد في سنة 200 من الهجرة، أساسا كيف يمكن؟ الجواب واحدة من الوجوه، قالوا باعتبار أن هذا كلام واحد لمتكلم ماذا؟ لمتكلم واحد، كما تقول جنابك في القرآن، القرآن نزل في يوم وليلة ونزل في 23 عاما. قل لماذا تجعل المتأخرة أو المتقدمة قرينة قيدا تخصيصا للمتقدم أو المتأخر؟ الجواب باعتبار أن هذا كلام واحد لمتكلم ماذا؟ لمتكلم واحد. فهذا المبعد أيضا واقعا لا يمكن قبوله. من المبعدات الأخرى التي ذكرت في المقام، ولعله من المبعدات القوية التي ذكرت في كلماتهم، وهو أنه عندما نراجع هذا الكتاب نجد أن هناك مجموعة من الفتاوى لم يقل بها أحد من أصحاب، هذا أولا، بل لم يقل بها حتى العامة حتى نحملها على ماذا؟ على التقية. هذا المعنى أيضا ذكر في جملة من كلماتهم، قال أن كثيرا من أحكام ذلك الكتاب، هذا موجود في رسالة السيد الخنساري، أن كثيرا من أحكام ذلك الكتاب مما خالف فيه خالف جملة من ضروريات المذهب وقطعياته، وجملة منها مما لا يناسب شيئا من قواعد مذهبنا ولا شيئا من قواعد المخالفين، وكثيرا منها مما لا يساعد ما عليه معظم أصحابنا ولا من عقد عليه إجماعهم في سائر الأعصار والأمصار. ثم بينا بس عندما أنت كل الكتب التي أو الذين أشكلوا بهذا الإشكال، أنا أحصيت لم أجد إلا 6 أو 7 مواد. هسه العبارة من تقرأها تقول كثير كثير، يعني إنسان من يعد كثير لأقل مثلا ماذا؟ 40% 30% 50% من الكتاب ماذا؟ مخالف للمقطوع به بين الأصحاب أو لإجماعيات الأصحاب، مع أنه لم يذكر في كلماتهم إلا 6 أو 7 موارد لهذه القضية. وهذا هماتنا الكلام أيضا يمكن أن يجاب عليه أتصور نقضا وحلا. أما نقضا يعني إحنا في كتبنا الحديثية الأخرى لا توجد روايات مخالفة لإجماع أصحابنا، أو توجد جملة من الروايات، بل نجد أن جملة من الروايات الصحيحة على قواعدنا مع ذلك ماذا؟ أعرض عنها الأصحاب، وليس منشأ إعراضهم عنها أيضا لوجود التقية، لأنه عندما نراجع لا نجد ماذا؟ قولا بالتقية فيها، يعني أن المخالفين يقولون حتى أعرضوا عنها. هسه لماذا أعرضوا؟ المهم لا نعلم. إذا نفس عدم نفس وجود روايات لم يعمل بها الأصحاب ليس دليلا على عدم ماذا؟ على عدم صدور هذا الكتاب من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا أولا. وثانيا هنا نقطة مهمة، وهو أنه لا بد أن نلتفت، هو أن هذا الكتاب، أرجع أؤكد على هذه القضية، هذا الكتاب لم يثبت أنه الإمام سلام الله عليه هو بنفسه صنفه، لعل الجامع عندما جمع الروايات جمع بين روايات ماذا؟ ها؟ لم يقل بها بعض الأصحاب، ولا محذور في ذلك، بل نريد أن نترقى. تقول حتى لو صدرت من الإمام، التفتوا لها المبنى، هناك مبنى للمحقق للمحدث البحراني شيخ يوسف البحراني في الحدائق، يقول أساسا حمل الرواية على التقية مو متوقف على أن يوجد هناك قول من العامة بذلك، أبدا مو متوقف، لأن المبنى الموجود في التقية أن الحمل على التقية إنما يكون باعتبار أنه يوجد مخالف، والإمام سلام الله عليه قال هذا الكلام ماذا؟ موافقة للمخالف. صاحب الحدائق وجملة من الأعلام يقولون أبدا ليس الأمر كذلك، ليس الحمل على التقية متوقف على وجود ماذا؟ على وجود مخالف في المسألة، بل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في جملة من الأحيان التفتوا جد هذه القضية بها بعد سياسي وتدبيري، أن الإمام سلام الله عليه في جملة من الأحيان هو كان يوقع شيعته ماذا؟ في الخلاف، حتى إذا ثبت أن زرارة من شيعته خيرون إلى عمل هذا الإنسان في منطقة أخرى، يجدونه يطابق زرارة أو لا يطابق زرارة، يقولون لا يطابق، إذن من شيعة الإمام لو مو من شيعته؟ مو من شيعته، أنا أوقعت الخلافة بينكم في جملة من الروايات. إذن مو بالضرورة أنه الحمل على التقية نقول حتى العامة لم يقولوا ماذا؟ لم يقولوا بذلك. حتى لو لم يقولوا بذلك، الإمام سلام الله عليه كما حدث في جملة من الموارد كما تعلمون، خصوصا بالنسبة أولئك الأشخاص الذين كانوا في دوائر الدولة الحاكمة، الإمام سلام الله عليه بعث إليه برسالة، أنت من يوم فلاني ابدأ توضأ ماذا؟ الوضوء الكذائي، مع أنه هم كان تعبدا وتسليما ماذا؟ توضأ. تبين أنه كان قد وشير عند السلطان أو الحاكم بأن هذا من شيعة الإمام سلام الله عليه، وكان قرار ذلك الحاكم أن يعرف في السر أنه واقعا من شيعة من خلال الوضوء والصلاة، فوجده يتوضأ بوضوء العامة ويصلي بصلاة ماذا؟ بصلاة العامة، فانحلت ماذا؟ انحلت المشكلة. إذن هذه القضايا واقعا مع جملة، طبعا أرجع إلى ما قلت سابقا، إحنا واقعا فقط نريد أن نسقط ثورة وقوة هذه ماذا؟ هذه المبعدات، لأننا بصدد أن نجزم جزما يقينيا أن هذا الكتاب ماذا؟ صادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا هذا من المبعدات، تقريبا هذا مجموع المبعدات التي ذكرت في المقام، وفي الأعم الأغلب يعني تقريبا 90% اتضح أن هذه المبعدات تامة أو غير تامة، ليست تامة ولا يمكن الاعتماد عليها لنفي حجية ماذا؟ لنفي حجية الكتاب إذا ثبتت الحجية، مرة لا يوجد مقتضي للحجية، أساسا ننفي حجية الكتاب لعدم ماذا؟ لعدم المقتضي، ومرة لا يوجد مقتضي للحجية ولكن بصدد إبداء المانع، وقعا هذه الموانع التي ذكرت غير كافية للوقوف أمام ماذا؟ مقتضي الحجية، لو سلمنا وجود الدليل على حجية ماذا؟ على حجية هذا الكتاب. هذا تمام الكلام في هذا القول، وهو القول الأول، وهو أن هذا الكتاب هو كتاب إمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. من أقول كتاب الإمام الرضا مرة رابعة وخامسة، يعني أن الروايات أو الكلام الموجود فيه كلام من؟ كلام الإمام الرضا، إما تصنيفا إما إملاء وإما ماذا؟ جمعا من بعض علمائنا الأقدمين. أما القول الثاني في المسألة، بعد الإخوة اللي يريدون يراجعون تفصيل هذا القول يرجعون إن شاء الله إلى المستدرك وإلى الرسالة، الرسائل المكتوبة بهذا الصدد، خصوصا مقدمة فقه الرضا المطبوع أخيرا، لأنه أبحاث قيمة موجودة فيه. القول الثاني أساسا، وهذا ما أرجحه جملة، أن هذا الكتاب هو بعينه رسالة علي بن بابويه القمي إلى ولده الصدوق، وهو المعروف بشرائع علي بن بابويه. وممن مال إلى هذا القول المرزا عبد الله الأفندي الصهاني، هناك في موردين من كتابه رياض العلماء أشار إلى هذه القضية، في المجلد الرابع أشار إلى هذه القضية، وفي المجلد الثاني. في المجلد الرابع صفحة 9 هذه عبارته، يقول بأنه: وأما الرسالة إلى ولده فظني أنه بعينه ما هو الآن يعرف بالفقه الرضوي، لأنه ينادي على ذلك سياق ذلك الكتاب. يقول للمطابقة التامة تقريبا الموجودة بين الرسالة وبين ماذا؟ وبين الكتاب، فلهذا يعتبرهما شيئا واحدا، مع أنه يوجد احتمال آخر وهو أن الرسالة مأخوذة ماذا؟ مأخوذة من الكتاب. ولكن إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة قلنا يوجد قضية معكوسة، وهو أن الكتاب مأخوذ من أين؟ من الرسالة. وإن كان هذا الاحتمال الأخير ضعيف واقعا، لأنه أي غرض يترتب أن تؤخذ الكتاب ماذا؟ من الرسالة. نعم، أن تأخذ الرسالة من الكتاب له قيمة، لأن هؤلاء كانوا ملتزمين أن يتكلموا بمقتضى، يعني كتبهم الفتوائية كانت على أساس المتون ماذا؟ على أساس المتون الفقهية. هذا يقوي العكس، وإلا يأتي شخص ويكتب كتابا على أساس رسالة، هذه الرسالة مأخوذة من متون الفقهية، وما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ شبه اللغو يكون في ذلك على أي الأحوال. المهم، صاحب رياض العلماء يعني الأفندي هناك في الجزء الرابع صفحة 9 وكذلك في الجزء الثاني صفحة 31 يشير إلى هذا المعنى. هذا مضافا، هذا فيما يتعلق بالقول الثاني. هذا القول الثاني واقعا توجد هناك مجموعة من المبعدات له. أولا، لا يوجد أي مقوّن لهذا الاحتمال إلا هذه الدعاوى من هذا الرجل. وثانيا، أنه توجد مجموعة من المبعدات، وهذه المبعدات عموما مبعدات مضمونية. أولا، أنه علي بن باوويه شلون صار علي بن موسى؟ لأنه الكتاب بدأ ماذا؟ بعلي بن موسى، والرسالة مبدؤة ماذا؟ بدأت بعلي بن باوويه. هذا التصحيف شلون صار من علي بن باوويه إلى موسى؟ هذا أولا. وثانيا، لابد أن نلتزم أن الرضا أيضا إضافة من النساخ، حتى نقول أن الرواية علي بن الكتاب علي بن موسى الرضا. ولو غضبنا النظر عن هذا وذاك، واقعا ماذا نفعل بأنه في باب الأغسال يقول ضرب فيه جدنا أمير المؤمنين، في باب الزكاة يقول إني أروي عن أبي العالم، في باب الخمس يقول فتطول علينا بذلك امتنانا منه ورحمة، في باب الدعاء يقول وهذا مما نداوم عليه نحن معاشر أهل البيت. هذه القرائن تجتمع مع أن الرسالة لعلي بن باوويه القمي. حتى لو كان علويا كان له وجه، يقول خذ باعتبار من حقه يقول نحن أهل البيت ومعاشر وجدنا أمير المؤمنين. أما هذا بالنسبة إلى الشيخ الصدوق بعد لا يمكن قبوله. مضافا إلى إشكالين آخرين أشار إليها، مجموعة من الإشكالات أشير إلى بعضها، أشار إليها صاحب المستدرك في صفحة 315 من الجزء التاسع عشر، وهو أنه يقول في الرسالة التي بعث بها علي بن باوويه في جملة في عدة مواضع موجود فيها يا بني افعل كذا وكذا، ولا نجد أثرا ذلك في الفقه الرضوي. فلو كانت هي الرسالة كان ينبغي ماذا؟ شنو الغرض أن كل هذه تحذف؟ هذه قضية. القرينة الأخرى المضمونية التي ينقلها يقول أنه جملة من الفتاوى التي وردت في رسالة علي بن باوويه إلى ولده هذه لا نجدها ماذا؟ لا نجدها في الفقه الرضوي، إضافة إلى جملة من المبعدات الأخرى. هذا أيضا الاحتمال تقريبا أتصور لا يوجد قائل به إلا الأفندي. وهناك جملة من الاحتمالات الأخرى، من ذيك الاحتمالات أن هذا كتاب الشلمغاني مثلا. هو واضح أن الشلمغاني يعبر بأنه جدنا أمير المؤمنين معاشر أهل البيت، ثم يعرض الكتاب كتاب الشلمغاني على وكيل الناحية المقدسة ويقول كله صحيح إلا موضعين وثلاث، هذا بعد لا ينسجم. لماذا؟ باعتبار أنه هذا كذب واضح أن يقول جدنا أمير المؤمنين معه معاشر أهل البيت ونحو ذلك. ولم يذهب أيضا إلى أنه كتاب الشلمغاني إلا سيد حسن الصدر في رسالة كتبها أيضا في خصوص هذا المقام. وهناك مجموعة من الاحتمالات الاخر ذكرها ايضا صاحب المستدرك في المجلد 19 صفحة 321. الاخوة بعضهم يراجعون هناك، بعض يقول انه هذا كتاب جعفر ابن بشير البجلي، بعض يقول كذا، وكلها لا توجد عليها اي قرينة تدل عليها. هذا بنحو الاجمال خلاصة ما يمكن ان يقال في الفقه الرضوي. طب ماذا نختار في نهاية المقام بنحو الفتوى؟ بنحو الفتوى في الواقع بأنه وإن كانت النفس تميل إلى الحجية، يعني واقعا عندما أنظر، ولكنه كما تعلمون كما أن الحجية كما أن عدم الحجية يحتاج إلى دليل، الحجية أيضا تحتاج إلى دليل. والبعض يتصور بأنه فقط عدم الحجية تحتاج إلى دليل، مع أن الأمر ليس كذلك. عدم الحجية النافي أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. تقول الأصل العملي، أقول بلي الأصل العملي دليل من الأدلة بعد، والأصل العملي وليس في الهواء. الأصل العملي بعض الأحيان قد يقتضي ماذا؟ قد يقتضي الاحتياط ولا يقتضي البراءة أو نفي الحجية. على أي نحو موكول لنا علم الأصول، النفس واقعا تميل إلى الحجية، خصوصا مع ذهاب جملة من الأعلام، أمثال سيد بحر العلوم، أمثال البهبهاني، هذه الطبقة اللي واقعا الإنسان ببساطة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن تجاوز أقوالهم. ولكنه واقعا لا يمكن أن نقول أن نقبل أن هذا الكتاب مندرج تحت أدلة الحجية، خصوصا مع الانفراد، يعني أنه لا توجد الفتوى، لا يوجد الدليل إلا ماذا؟ إلا في الفقه الرضوي. لو كانت عندنا رواية صحيحة السند كنا نقبلها، أما هنا لو انفرد فلا يمكن أن ندرجه في الأخبار القوية التي يمكن الاعتماد عليها بمفردها. ولكن من جهة أخرى أيضا لا يمكن إلغاؤها كأنها ليست موجودة. مرة نحن نفترض أساسا وكأنها ماذا؟ كلام عالم من العلماء، إذن لها حجية أو ليست لها حجية؟ لا حجية لها. ومرة لا، وإنما تفيدنا في جمع القرائن، والواقع أنها تعد واحدة ماذا؟ واحدة من القرائن المهمة في مسألة معرفة الفتوى، في مسألة ترجيح الروايات، تعد هذه واحدة ماذا؟ من القرائن المهمة. هذا في حالة وجود قرائن أخرى. أما إذا لم تكن هناك أي قرينة أخرى وانفرد هذا الكتاب بالنقل، واقعا على مستوى الفتوى تجاوزه أيضا مشكل جدا. لذا هسه إما الإنسان يذهب إلى الاحتياط الوجوبي، أو لا أقل إلى الاحتياط ماذا؟ الاستحبابي. بعد هذه تابعة لنكات المسألة المبحوث عنها، أنه الإنسان يستطيع أن يجد قرائن أو لا يجد قرائن ونحو ذلك من المسائل. هذا ما يمكن أن نقوله في كتاب الفقه الرضوي. حتى الآن من حيث السند، هذا من حيث المتن ما هو؟ إذا يتذكر الإخوة فيما يتعلق بالمتن، نحن ذكرنا فيما سبق بأنه جملة من إشكالات القوم التي ذكرت في المقام أجبنا عنها، ولكن مع ذلك كله لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة حتى على فرض تمامية ماذا؟ السند. لماذا؟ باعتبار أن الرواية قالت أن الذي لا يجوز لوجه الفساد فحرام ضار للجسم وفاسد ماذا؟ وفاسد للناس. ومن الواضح أن بيع العذراء لأجل أعمال تسميد ومسائل كيميائية ونحو ذلك، هذا لا هو وجه الفساد ولا هو ضار للجسم وفاسد ماذا؟ وفاسد للناس. نعم تلك الاستعمالات التي تكون ضارة للجسم وفاسدة للنفس إذا تمت سند أو إذا تم سند الرواية فيكون الدلالة تامة. وعلى هذا الأساس فهذه الرواية على فرض تمامية السند لا يمكن الاستناد إليها لإثبات حرمة التكسب بجميع الأعيان النجسة لعدم تمامية الدلالة في نفسها. نعم، إن لم تكن هناك أي منفعة محللة عقلائية عند ذلك بعد لا يمكن التعامل عليها، أولا للنهي، وثانيا ماذا؟ لوجود المنفعة. أما إذا تحققت هناك بعض المنافع العقلائية المحللة فإنه لا يكون داخلا في الضابط الذي ذكرته الرواية. هذا تمام الكلام في هذه الرواية الثانية. طبعا حتى يصير تنويع في البحث إن شاء الله تعالى من غد سوف ندخل في الآيات التي استدل بها على حرمة التكسب بالأعيان النجسة. بقت عندنا روايات كثيرة، ها بقت عندنا النبوي المشهور إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، وقد عندنا رواية دعائم الإسلام وسند دعائم الإسلام ومجموعة من الروايات، ولكن هناك أيضا 3-4 آيات استدل بها على حرمة التكسب بالأعيان النجسة. إن شاء الله تعالى غدا سوف ندخل في الأدلة القرآنية لإثبات حرمة التكسب لنرى أنها تامة أو غير تامة. والحمد لله رب العالمين.